قال رحمه الله: قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما أعظم هذه الآيات! فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وحدانيته وإلهكم إله واحد، دلنا على عظم هذا الإله جل وعلا وأنه خلق السماوات والأرض، وكذلك خالف بين الليل والنهار وجعل الفلك تجري في البحر، وأنزل لهم كذلك أو أنزل من السماء ما تحيا به الأراضون، وغير ذلك من الأمور التي لا تملكها آلهتكم التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فذكر الله وحدانيته وإلهكم إله واحد، ثم ذكر عظم هذا الإله وأنه يخلق السماوات والأرض وآلهتكم لا تصنع شيئا، وأنه يخالف بين الليل والنهار فيقدم هذا ويؤخر هذا فينتهي هذا ثم يأتي هذا، وكذلك الفلك تجري بأمره سبحانه وتعالى وهي محملة بتلك الأشياء التي تثقلها، ومع ذلك تبقى هكذا على سطح البحر ولا تغرق. وهكذا ذكر سبحانه وتعالى ما ينزله من السماء من ماء فيحيي به الأراضين، وغير ذلك مما امتن الله سبحانه وتعالى به على العباد. أمثل هذا تصرف العبادة لغيره؟ وهو قد جعل لكم هذه المنافع العظيمة أوجدكم، وكذلك أيضا أوجد لكم ما تحتاجون إليه في حياتكم. هذا يدل على سفه عقل أن الإنسان يعترف بخلق الله للسماوات وللأرض ولهذه الأشياء التي تعترف بها قريش ويعترف بها أولئك الكفار، ثم يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى مما لا يصنع شيئا من الأشياء التي ذكرت. فهذا كله يدل على سفه عقول عند المشركين. قال رحمه الله: قال أبو الضحى: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمدا يقول إن إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد، لأن كل سماء ليست من جنس واحد بل من جنس آخر. هذا استنباط، فجمع السماوات وأفرد الأرض، والأرض وإن كانت مفردة فإن الهنا للجنس والاستغراق، أي والأراضين. إن في خلق السماوات والأرض أي والأراضين، لكن العلماء استنبطوا هذه النكتة من جمع السماوات وإفراد الأرض، فذكر هذا الأمر أنه جمع السماوات لأن كل سماء فوق الأخرى ليست من جنسها، تختلف الأجناس، فجمع السماوات بهذا الاعتبار. قال: ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ المفرد، لأن كل سماء ليست من جنس واحد بل من جنس آخر، والأراضون كلها من جنس واحد وهو التراب. هذه النقطة في الجمع التي استنبطها بعض أهل التفسير، ومنهم هذا الإمام رحمه الله تعالى، والله أعلم. قال: فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، أي من غير ما تعتمد عليه ويجعلها محمولة به بخلاف الأرض، فإنها كما ترون جعل لها الجبال رأسي. قال: سمكها ارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، وما ترى فيها من الشمس والقمر والنجوم والآية في والنجوم والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها، أي الآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها، والآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، وما ترى فيها من الشمس والقمر والنجوم، كل هذه آيات في السماء كلها آيات. طيب، والآية التي في الأرض: إن في خلق السماوات والأرض لآيات، إلى قول لآيات أو لآية، فما هي الآية التي في السماء؟ السمك، سمكها كما ترى عظيم، وكذلك الارتفاع الذي هو لا يعتمد على شيء، ارتفاع لا ترى شيء أعمدة ولا شيء تقيم هذا الارتفاع بخلاف البنيان، يحتاج إلى سواري، يحتاج إلى صبات، يحتاج إلى شيء حتى يقام هذا الأعلى، ويقف هذا الأعلى. أما السواء من غير عمد ترونها، يقول الله سبحانه وتعالى إما هناك أشياء تعتمد عليها في ارتفاعها، فكل مرتفع يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، كما تجد هؤلاء البنائين كيف يصنعون تلك القوالب الأرضية ويصنعون تلك الجسور لأجل أن يقف الأعلى ويعتمد على الأسفل. أما السماء ما في اعتماد أبدا من غير عمد ترونها، هذه آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما فيها من الشمس والقمر والنجوم، كل هذه آيات عظيمة لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، حق أنها آيات عظيمة يتفكر فيها العلماء ويتفكر فيها أولي الألباب ويتفكر فيها من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، ويكون ذلك سببا في تعظيمه لله جل وعلا، سببا في عبادته لله وإقباله على الله جل وعلا، وكذلك سببا في إتيان محاب الله وترك ما يبغض الله جل وعلا. فهذا الله عظيم سبحانه وتعالى رفع هذه السماوات بغير عمد ترونها، وجعل فيها هذه الآيات العظيمة المضيئة، شمس قمر نجوم وغير ذلك من الأشياء، وكذلك هذه الأرض التي ترونها وتعيشون عليها، مدها وبسطها ووسعها جل وعلا، وما ترون فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات، كل ذلك آية جعله الله سبحانه وتعالى للناس ليتفكروا ويتأملوا في أنفسهم، ولا يصرفون شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى لغيره، فإنه عظيم جل وعلا، هذه حقيرة لا ينبغي أن يصرف لها شيء مما تعظم به، وهي ليست أهلا للتعظيم. قال والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما ترى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات. قوله تعالى واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض، سمعته ما فيها من العظمة، ثم ذكر اختلاف الليل والنهار، هذا آية عظيمة أيضا، تعاقب الليل والنهار، يذهب هذا ويأتي هذا ثم يذهب هذا ويأتي هذا، هذا والله آية عظيمة جدا، هذا ما توجد الطبيعة البتة كما يزعم هؤلاء الملاحدة أبدا، فهم ربما يرون شيئا حقيرا يخلقه بعض هؤلاء المخلوقون ويعظمونه، كيف فعله كيف صلحه كيف كذا، وهذه السماوات مرتفعة بغير عمد، وأراضين مبسوطة بسطا عظيما، وفيها ما فيها من الآيات، وهذا الليل يتعاقب مع نهار، يأتي هذا ويذهب هذا وهذا يخلف هذا، هذا كله الطبيعة توجده عجبا. هؤلاء فجرة أعمى الله بصائرهم، هؤلاء الزنادقة خبثاء ملاحدة، ومن تابعهم من أهل الإسلام من الزنادقة الذين بثوا مثل هذا في أوساط المسلمين ليشككوهم في ربهم سبحانه وتعالى العظيم. قال قوله تعالى واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء، يخلف أحدهما صاحبه، إذا ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده نظيره، أي بعده نظيره. قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف أحدهما الآخر. قال عطاء أراد اختلافهما في النور، هذا قول كله صواب، سواء كان الاختلاف في النور أو الاختلاف في التعاقب، يذهب هذا ويأتي هذا كله صواب. قال عطاء أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان، والليل والزيادة والنقصان، والليل جمع ليلة، والليل جمع ليلة، واختلاف الليل هذا الليل جمع ومفرده ليلة، فالليلة تجمع على الليل، هذا جيد، وإلا الليل جنس. قال والليل جمع ليلة والليالي جمع الجمع، والليالي جمع الجمع، فهي جمع للليل الذي هو جمع ليلة، فهي جمع الجمع، فهذا كثير في لغة العرب ولا سيما في جمع التكسير، ولا يوجد إلا فيها جمع الجمع، تقول كلب أكلب أكالب وهكذا، هذا تجد كثيرا في جمع التكسير. كلاب أيضا كله قال كلاب، يقال أكلب ويقال أكالب، كلها جموع صحيحة، جموع تفسير. وأيضا عرب، عربي وعرب وأعرب وأعارب، كله جمع صحيح. عربي عرب، أعرب أعارب، جمع الجمع أعارب. قال: والليل جمع ليلة، والليالي جمع الجمع، والنهار جمعه نهر. النهار جمعه نهر، احفظوه مثل هذه الجموع الجيدة في اللغة. والنهار جمعه نهر، وقدم الليل على النهار، وهذه فائدة أن احفظوها. ليش قدم إن في اختلاف الليل على النهار، أو اختلاف الليل على النهار؟ لماذا قدم الليل على النهار في الذكر؟ وقدم الليل على النهار في الذكر لأنه أقدم منه، أي الليل قبل النهار، والنهار سلخه الله من الليل وأوجده من الليل. هذه النقطة في تقديم الليل على النهار في الذكر. قال: قدم الليل على النهار في الذكر لأنه أقدم منه. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. إذن الليل هو الأصل، والنهار مسلوخ من الليل، فلذلك قدم في الذكر لتقدمه في الوجود، قدم في الذكر لتقدمه في الوجود. وهذه الآية يستدل بها، وقد تقدم الكلام معنا، يستدل بها على تقدم الليل. هذه الآية تحفظ: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالليل وجد قبل النهار ثم النهار سلخ من هذا الليل. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر، هذه كلها آيات. انتهينا من آيتين من أربع آيات عظيمة: خلق السماوات والأرض هاتان آيتان، واختلاف الليل والنهار آيتان، ثم انتقل إلى الفلك، آية عظيمة يجري في البحر والأمواج تتلاطم، والله سبحانه وتعالى يحفظه العباد بما فيه من الحمولة العظيمة التي تعلمون ربما أطنان يحملها ذلك الفلك، وتلك السفن تحملها وهي رأسي على البحر ولا تخفق إلى الأرض أبدا بحفظ الله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة، سفينة في البحر مع أمواج مع حمولة شديدة عليها عظيمة، ومع ذلك محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه من آيات الله جل وعلا، وجعل لها ما يسيرها من الرياح سبحانه، جعل لها ما يسيرها، كل ذلك إكراما من الله للعباد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كثير من الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف لله نعمة بسبب ظلم قلبه والعياذ بالله. قال: والفلك التي تجري في البحر، يعني السفن، الفلك السفن. قال: يعني السفن، واحده وجمعه سواء، أي بلفظ واحد، يقال فلك بالجمع للجمع، ويقال فلك للمفرد، فالجمع والمفرد بلفظ واحد، تقول هذا فلك، وتقول أيضا كذلك هذه فلك، كله واحد اللفظ، ويختلف المقصود بالقرائن، يختلف المقصود بالقرائن والسياق، يفهم الشخص أنه أراد الجمع أو أراد المفرد كما سيبين هذا الإمام رحمه الله. قال: يعني السفن واحده وجمعه سواء، أي في اللفظ، فإذا أريد به الجمع يؤنث. والفلك التي تجري، ولم يقل يجري، والفلك الذي يجري، وإنما قال والفلك التي تجري لأنه أراد الجمع، فهنا المقصود بالفلك الجمع، أي السفن التي تجري في البحر، هذه آية لله. وإذا أردت المفرد تقول والفلك الذي يجري، والفلك الذي يجري تذكر، فيعلم أنك أردت المفرد ولم ترد الجمع. فإذا أريد به الجمع يؤنث كما في الآية، وفي الواحد يذكر، وإذا أريد الواحد ذكره، فقلت الفلك الذي يجري، الفلك الذي في البحر، هذا الذي تراه الفلك الذي في البحر، فهنا نعرف أنك أردت المفرد بالتذكير. وفي الواحد يذكر، قال الله تعالى في الواحد والتذكير: إذ أبق إلى الفلك المشحون، ولم يقل إذ أبق إلى الفلك المشحونة، فلو قال المشحونة لعلمنا أنه قصد هنا إيش؟ الجمع، لكن لما ذكر وأتى بالوصف مذكرا علمنا أنه أراد المفرد هنا إذ أبق إلى السفينة المشحونة. قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، وقال في الجمع والتأنيث حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، فأتى بضمير المؤنث الجمع وجرين بهم، ولم يقل يعني غير هذا وجرى بهم، إذا قال وجرى بهم سيكون المقصود به إيش؟ المذكر المفرد، أو قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرى بهم يكون المفرد المذكر، لكن أتى بضمير المؤنث ليبين ربنا أن المقصود هنا الفلك الجمع. وجرين بهم أي هذه السفن جرت بهم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، قال والفلك التي تجري في البحر كما في الآية، والمقصود هنا المؤنث والجمع، قال والفلك التي تجري في البحر الآية، الآية في الفلك تسخيرها، كل شيء فيه آية، فما هي الآية في السماوات والأرض؟ ما هي الآية التي في السماء؟ نعم سمكها وارتفاعه بغير عمد، وفي الأرض بسطها نعم سعتها أحسنت ومدها، وأيضا ما فيها من الأشجار والأنهار والجواهر وغير ذلك. والآية في الليل والنهار التعاقب، نعم تقدم هذا على هذا وخلف هذا لهذا أحسنت. والآية التي في الفلك هذه التي يعني سيأتي الآن ذكرها، ما هي الآية التي في الفلك؟ سيذكرها. قال والفلك التي تجري في البحر، الآية الآية في الفلك تسخيرها جريانها على وجه الماء وهي موقرة لا ترسب تحت الماء. أي والله موقرة أي محمولة عليها حمول عظيمة، ومع ذلك لا ترسب تحت الماء، تبقى على طف الماء ولا ترسب تحت أبدا. هذه آية عظيمة والله، تسخيرها وجريانها على وجه الماء وهي موقورة، كأنها كذا موقورة جمع إيش هذا الذي يدل على أنه المقصود به الحمول في الإبل، وقر بعير، قال وقر بعير أي إيش؟ حمل بعير، أي حمل بعير، وهذا موقرة أي محملة بهذه الحمولة لا ترسب أي لا تغرق، وإنما هي على الماء. هذه آية عظيمة في الفلك، هذه الآية تحفظ في الفلك، والفلك التي تجري في البحر فآية الفلك تسخيرها وجريانها على الوجه الماء وهي موقرة أي محملة لا ترسب تحت الماء. لا لا وقر بعير أي حمل بعير. لا بس لا بس، لكن الذي يظهر هنا أي محملة ولا ترسب، حمل بهذا الحمول ولا ترسب أي أنها لا تغرق، هذا هو المقصود، وهي محملة لا ترسب، السياق يدل على أن المقصود محملة ومع ذلك لا تغرق. ومنه وقر بعير أي حمل بعير. قال وهي موقرة لا ترسب في الماء، لا ترسب تحت الماء، قوله بما ينفع الناس يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب، ومن هذه السيارات العظيمة أيضا في زمن الناس الآن، أما السفن فلا زالوا يحتاجون إليها في حمل مثل هذا، فإنها تحمل الدبابات الضخمة، تحمل الطيران، في بعض السفن كبيرة جدا، ذكر سفينة في السودان يعني في ذكر لنا أخ من السودان كبيرة مدينة ما هي مدينة، سفينة مدينة يعني الناس يمشوا فيها وفيها من الأسواق فيها، يعني تحمل حمولات ما هي سهلة، هذه سفينة ضخمة كانت في بيت في مكان يعني في بلدة نازل. وانظر هذه الآن التي تحملها هذه من الطائرات ومن السفن وقص من الدبابات إلى آخر ذلك، هذا يدل على عظمها وعلى ضخامتها. ومثل هذه الآن السيارات الموجودة، الطيران الموجود كله آية لله، والله لو أراد الله أن لا ترتفع الطائرة ما ترتفع الطائرة، والله لو فعلوا ما فعلوا من الأجهزة، ولو فعلوا ما فعلوا من التكنولوجيا هذه المتقدمة، ما ترتفع، لكن الله سبحانه وتعالى سخرها لهم وأعانهم على ذلك لنفع العباد في تنقلهم. والله سبحانه وتعالى يسخر المركوبات على حسب طاقة الناس، ولا كانوا أشداء وأقوياء، فكانت مركوباتهم سهلة، البعير والحمير إلى آخر ذلك. الآن لو كان بعير وحمير ما فيش حد يسافر منه، والله لو واحد يسافر نبقى هنا وخلاص إيش بعير، سافر في السيارة وتمرض، السيارة وتمرض، في الطائرة وتمرض، كيف لو سافر على البعير الآن وعلى الحمير وعلى الخيول إلى آخر ذلك؟ ما أظنه لا أشد الرجال يسافروا، أما أمثالنا الضعفاء هذا ما أظن واحد يبقى في بلده خلاص، ولا حج ولا عمره، يقول معذور الله ناطل الحج والعمرة بإيش نستطاع، وأنا ما أستطيع السفر. لكن الله رحيم بعباده، سخر لهم في كل زمن ما يحتاجون إليه، ويسر هؤلاء يصنعون مثل هذه الصنائع التي تناسب الزمن، تناسب الزمن وأهل الزمن. الحمد لله على رحمته جل وعلا وعلى حكمته العظيمة البالغة. قال رحمه الله: بما ينفع الناس، يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب، وما أنزل الله من السماء من ماء يعني المطر. قيل أراد بالسماء السحاب، يخلق الله الماء في السحاب ثم من السحاب ينزل. وقيل أراد به السماء المعروفة، يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض فأحيا به. آية عظيمة. فأحيا به أي الماء، الضمير في به يعود على الماء أقرب مذكور، وما أنزل من السماء من ماء، هذا الماء أحيا به الأرض. فأحيا به أي الماء الأرض بعد موتها، أي بعد يبوستها، أي بعد يبوستها وجذوبتها، وبث فيها أي فرق فيها من كل دابة، وتصريف الرياح. كلها آيات تصريف الرياح، التصريف كما هو معلوم من فن الصرف التحويل، تقول هذا الفعل متصرف أي تحول من ماضي مضارع لأمر إلى آخر ذلك، ومنه سمي هذا الفن بفن التصريف لأن هذه الأفعال تتحول. وهكذا أيضا هذا المقصود هنا، من كل دابة وتصريف الرياح، أي فتارة يجعل الرياح عقيمة، تارة يجعلها ملقحة، وتارة يجعلها صرصرا عذابا، وتارة يجعلها نصرا لبعض الناس، وهكذا. فالله يصرف الرياح جل وعلا على أشياء مختلفة وأنواع مختلفة، فمنهم من يهلكه بالريح، ومنهم من ينصره بالريح، ومن الرياح التي يرسلها الله عقيمة ما ينتفع بها الناس، ومن الرياح التي يرسلها الله سبحانه وتعالى ملقحة يلقح بها الأشجار إلى آخر ذلك، هذا كله شيء عظيم جدا. ومن الرياح أو من الريح ما هي حارة، ومنها ما هي باردة، ومنها ما هي لينة، ومنها ما هي عاصفة، كل ذلك تصريف لهذه الرياح العظيمة التي يصرفها الله سبحانه وتعالى كيف شاء جل وعلا. قال رحمه الله: وبث فيها يفرق فيها من كل دابة وتصريف الرياح. قرأ حمزة والكسائي الريح وتصريف الريح قراءة سبعية، وهنا عندنا بالجمع قراءة حفص. قرأ حمزة والكسائي الريح بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف، الجمهور على الألف، عامة القراء على الألف، والقراءتان صحيحتان. وكل ريح في القرآن ليس فيها الألف ولا اللام، واختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا في الذاريات، الرياح العقيم، الريح العقيم، اتفقوا على الإفراد هنا. وكل ريح ليس في القرآن ليس فيها ألف ولا لام، اختلفوا في جمعها وتوحيدها، فمنهم من يقرأ بالجمع ومنهم من يقرأ بالتوحيد، إلا في الذاريات، الرياح أو الريح العقيم، اتفق القراء على التوحيد وقرأوا بالريح العقيم بالإفراد، وأما ما عدا ذلك ما ليس فيه الألف واللام فإنهم يختلفون فيه في الجمع وفي التوحيد. وكل ريح في القرآن ليس فيها ألف ولا لام، اختلفوا في جمعها وتوحيدها، يعني القراء، إلا في الذاريات الريح العقيم، أي اتفقوا على توحيدها. وفي الحرف الأول من سورة الروم الرياح مبشرات، اتفقوا على جمعها، هذان موضعان احفظاني من واضع اتفاق القراء، الذاريات والروم، الريح بالإفراد في الذاريات، وفي الروم الرياح بالجمع مبشرات. قال رحمه الله: اتفقوا على جمعها، وقرأ أبو جعفر سائرها على الجمع، والقراء مختلفون فيها، والريح يذكر ويؤنث، هو بلفظ واحد يقال الريح لكن يذكر ويؤنث. جاء الريح بما فيه من خير أو من شر، وجاءت الريح بما فيها من خير أو شر، فهو يذكر ويؤنث هذا اللفظ، فيستعمل مذكرا ويستعمل مؤنثا، فتقول جاء الريح بما فيه من خير وشر، وجاءت الريح بما فيها من خير وشر، فهذا هو لفظ واحد ويذكر ويؤنث. قال والريح يذكر ويؤنث، وتصريفها أنها تصرف الجنوب إلى الجنوب والشمال والقبول والدبور والنكباء. والنكباء، النكباء قال هي التي تأتي بين مهبي ريحين، بين مهبي ريحين تأتي النكباء. طيب يا أخوان هذا يكفي إن شاء الله. هذا معنى تصريف الرياح، تصريفها أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال والقبول والدبور والنكباء. طيب نرجع إلى ما أخذنا اليوم وما لم نأخذه إن شاء الله فيما بعد. عندك يا أخي عبد الحكيم، إن في خلق السماوات والأرض لآيات، فما هي الآية التي في خلق السماوات والأرض؟ عبد الحكيم، عبد الكريم، وهذا عبد الحكيم عندك. نعم، الآية التي في السماوات هو السمك والارتفاع، القلب والارتفاع من غير عمد، كذلك ما فيها من الشمس والقمر والنجوم إلى آخر ذلك من الكواكب. والآية التي في الأرض البسط، أحسنت، والسعة والمد. طيب، وما فيها من الأشجار والأنهار، واختلاف الليل والنهار، إيش المقصود باختلاف الليل والنهار؟ تعاقب الليل والنهار، فما هي الآية التي في الليل والنهار؟ وهذا نعم خلفة الآية هو التخالف والتعاقب، هو نفس هذا الذي ذكر، أحسنت. والفلك، لفظ الفلك جمع ومفرد؟ نعم، لفظ واحد يطلق على المفرد وعلى المذكر، وكيف نميز بين هذا وهذا؟ نعرف أن هذا السياق فيه مفرد وهذا السياق فيه جمع. نعم، إذا أردنا الجمع نأتي فعل ما بعده أو الوصف الذي بعده نأتي به مؤنثا، وإذا أردنا نأتي به مذكرا، وإذا أردنا المفرد نأتي بما بعده مذكرا ليدلل على المقصود. وما هي الآية التي في الفلك؟ نعم، التي تجري في البحر، تسخير والجريان والحمل الذي يحمل عليها إلى آخر ذلك. أحسنتم. طيب، بما ينفع الناس، ما هو النفع الذي فيها؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قريب من هذا. نعم، الركوب والحمل في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب، هذا كله ينفع الناس وهو كامن في الفلك. وما أنزل الله من السماء من ماء، ما المقصود بالماء هنا؟ المطر، فأحيا به، ضمير يعود على الماء، أحسنت، فأحيا به أي بهذا الماء الذي هو المطر، الأرض بعد اليبوسة والجذوبة، وبث فيها، ما معنى بث؟ فرق فيها، أحسنت، من كل دابة، بث فيها من كل دابة. وتصريف الرياح، ما المقصود بالتصريف هنا؟ في أصل اللغة التصريف تحويل، لذلك يقولون فن التصريف، لأنهم يحولون الفعل من صيغة إلى صيغة أخرى، وهنا كذلك المقصود إيش؟ تحويل الرياح جنوبية شمالية إلى آخر ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.